السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة أخوات، إلى من يسمع ويصل إليه هذا الصوت، وجه هذه الرسالة، وهي حقيقة رسالة إلى كل من ابتعد عن الله عز وجل، إلى كل من قادها الشيطان والهوى والنفس، إلى كل من شرق وغرب وابتعد عن رضا الله عز وجل، إلى كل من يلتمس السعادة في غير طريقها الصحيح، إلى كل من لم يوفق في سلوك طريق الهداية، إلى كل من لم يوفق للتوبة إلى الله عز وجل، وجه هذه الرسالة والتي أسأل الله عز وجل أن يجعلها سبيل وداعي إلى التوبة وإلى إجابة نداء رب العالمين حينما نادى سبحانه وتعالى وقال: يا أيها الذين أسرفوا على قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وقال في الآية الأخرى: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات. وقال جل وعلا كذلك: قال وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. قال وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. إذن الله عز وجل يحب من عباده التوبة، يحب منا التوبة والرجوع والإنابة. فالله عز وجل يريد للشاب والفتاة السعادة، يريد لهم أن يحيون برضاه جل وعلا بطاعته حتى ينعموا بحياة يحبها الله عز وجل ويرضاها. الله عز وجل لا يحب لعباده أن يحيوا حياة التيه والظلم والبعد والإحراض، بل يريد لهم حياة السعادة، ولذا يدلهم سبحانه وتعالى على الهدى والنور. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. الله سبحانه وتعالى يرغب في طريق الهدى والخير والنور الصلاح. قال: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. هي نعم، لأن من اتبع طريق الله عز وجل طريق الهداية فكما أخبر جل وعلا فلن يضل ولا يشقى، لن يضل في الدنيا ولن يشقى في الآخرة أبد بحول الله بقوته. إذن معاشر الشباب، فتيات، إخوة والأخوات، إلى كل من نأبه البعد والإعراض، إلى كل من حن قلبه للرجوع إلى الله عز وجل وإلى الولوج من باب التوبة وتحصير رب العالمين، نقول له: بادر، بادر قبل أن تغادر، بادر ما دمت في زمن المهلة، لا تحكم على حياتك أنها تكون حياة بؤس وظلم وشقاء وتعاسة، وأنت كذلك لا تختارين الحياة المظلمة والحياة النكدة والحياة البائسة، لا تختارين هذه الحياة على حياة الرضا والنور والإيمان والطاعة، لا تختارين الغواية على طريق الهداية، لا تشترون الضلالة على الهدى، ولا تختارون الشقاء على السعادة، بل اسعدوا واطمئنوا واحيوا حياة يحبها ربكم، يا حياة الإيمان، حياة النور، حياة التوبة، حياة الصلاة، حياة الذكر، حياة الطاعة، حياة الأنس بالله عز وجل، لأن الله عز وجل يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، يعطيها الكافر الذي لا يعبد الله عز وجل ولا يريد رضاه سبحانه وتعالى، ومع ذلك فالله عز وجل ربما أعطاه الدنيا، لأن الدنيا لا تزن عند الله عز وجل جناح بعوضة، لأن الدنيا ليست ذات هم أو قدر. قال عليه الصلاة والسلام: لا تزن عند الله عز وجل جناح بعوضة، إذ لو كانت تزن عند الله عز وجل جناح بعوضة ما سقى منها كافر شربة ماء. لكن الدين والهداية استقامة لا يعطيها الله عز وجل إلا من يحب، فاسأل الله يجعلنا وإياكم من يحب الله ومن يدله الله عز وجل على الهداية والتوبة. هنيئا والله لمن تاب، هنيئا والله لمن تابت، هنيئا والله لمن أقبل، هنيئا والله لمن أقبلت، هنيئا والله لمن دمعت عيناها وذرفت، وهنيئا والله لمن دمعت عيناها وذرفت لله، هنيئا والله لمن بكت عينه خشية لله وتوبة ورجوعا وحنينا إلى الله عز وجل. وسيبشرون ولا شك بمحبة رب العالمين، إن الله يحب التوابين، بل ويفرح بتوبتهم سبحانه وتعالى، بل ويبدل سيئاتهم إلى حسنات. فيا الله ما أعظمه وما أحلمه وما أرحمه، ويا الله كم نسرف وكم نخطئ، كم نتأخر كم نتأخر، فلنبادر قبل أن نغادر. سأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من التائبين الصادقين، وأن يجعل الحياة لنا ولكم زيادة في كل خير، والموت لنا ولكم رحمة من كل شر. الله أعلى وأحكم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.